على أيدي السفهاء وردع المجرمين والمفسدين. ومن أسباب تحقيق الأمن التناصح والتراحم فيما بين الراعي والرعية، والتعاون على وفق المنهج النبوي المؤصل على الإخلاص لله جل وعلا، والتعاون على الحق الذي لا يحدوه إلا خوف الله جل وعلا، مع مراعاة مبادئ الرفق والحكمة واللطف بما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويؤلف القلوب. إنه التناصح الذي يجلب المصالح ويدرأ المفاسد بكلام طيب وأسلوب حسن وتوجيه سديد، يقود الجميع إلى الخير والصلاح والازدهار، وينأى بالناس عن التفرق والتشتت والعبث والفوضى. ومن أخلص وكان مع الله جعله الله مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر، والأعمال بالنيات. الأمن نعمة عظمى، وفقدانه إنما سببه الإعراض عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإعراض عن المنهج الإسلامي الذي رسمه لحياة الناس في دنياهم وفي أخراهم. وإن من أعظم أسباب فقد الأمن فشول المعاصي والسيئات والموبقات. يقول سبحانه في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإن من أعظم أنواع الإعراض التي يسببه الفتن والقلاقل وفقد الأمن والأمان في بعض بلدان المسلمين: التولي عن العمل بشريعة الله جل وعلا، العمل بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح التي ينادي بها علماء المسلمين في كل مؤتمر. إن عدم العمل بشريعة الله تعالى إنما هو أعظم الأسباب التي بسببها دب الظلم والقهر والعدوان في بعض البلاد، فكانت النتائج مخزية والعواقب وخيمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، رواه البيهقي وابن ماجه. إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وإنما علينا في المستقبل أن نعمل جاهدين على تحقيق شريعة الله جل وعلا في حياتنا، فبذلك تطيب الحياة وتسعد القلوب وتطمئن الأفئدة ويعيش الناس في رخاء وأمن وأمان. تذكروا نعمة الله عليكم، والتي من أعظمها الأمن في بلادكم، والتي أظلكم الله بها من حر الفتن والتهارج. ففي ظل الأمن تحلو العبادة، في ظل الأمن يصير النوم سباتا، في ظل الأمن يصير الطعام هنيئا والشراب مريئا، في ظل الأمن يأمن المرء على نفسه وزوجه وأولاده وأرحامه وماله ودينه وعقله. ولما كان الأمر بهذه المنزلة امتن الله به على قريش التي قابلت نعم الله بالإباء والاستكبار. قال الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ووصف الله أقدس مكان في العالم بالأمن، فقال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وأخبر الله عز وجل عن مكة بأنها حرم آمن، قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن الله بالأمن على من دخل حرم بيته الآمن، قال جل ذكره: ومن دخله كان آمنا. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعظم نعمة الأمن فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إن من أعظم أسباب الأمن توحيد الله وحده لا شريك له واجتناب الشرك والبدع. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال للقمان ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري ومسلم. فتوحيد الله أعظم أسباب الأمن في الأوطان، ولا تتم سعادة الإنسان إلا بنعمة الإيمان والأمن، فبهما تعبد ربك وتأمن على مالك وعرضك وتهنأ بزوجك وأولادك وطعامك وشرابك وسكنك. وكلما ضعف توحيد العبد لربه ضعف أمنه، وكلما زاد شركه ومعاصيه زاد خوفه. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وما لم ينزل به سلطانا. ومن أسباب الأمن طاعة الله وعدم المجاهرة بالذنوب والمعاصي، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الجميع. قال ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أسباب الأمن التمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيقها والمحافظة على مقاصدها وإقامة حدودها. فمن أجل حفظ الدين حرم الله الردة وتوعد المرتد بحبوط العمل في الدنيا والآخرة وبالنار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن أجل حفظ النفس حرم الله القتل بغير حق وتوعد صاحبه بالوعيد الشديد وبالعذاب الأكيد. ومن أجل حفظ الأنساب حرم الله الزنا ودواعيه من النظر الحرام والسماع الحرام والخلوة وترك الحجاب. ومن أجل حفظ الأموال حرم الله السرقة وأمر بقطع يد السارق. ومن أجل حفظ العقول حرم الله الخمر وكل مسكر. ومن أجل حفظ الطرق أمر الله بإقامة حد الحرابة على قطاع الطريق. ومن أسباب حفظ الأمن شكر الله، والشكر من أعلى مراتب الدين، وبالشكر تدوم النعم وبكفر النعم تحل النقم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال القرطبي: أي أذاق أهلها لباس الجوع والخوف. سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. ومن شكر الله أن تنسب النعم إليه، ومن شكر الله أن نشكر من كانوا سببا لتوفير الأمن من ولاة الأمور ورجال الأمن وفقهم الله، وأن ندعو لهم بالتوفيق والتسديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن أسباب الأمن طاعة ولاة الأمور في المعروف والاجتماع عليهم والالتفاف حولهم.